أشرت لجنة ذكريات السويسرية بذكرى الخامسة لوفاة المارشال الأعلى كيم جونغ إيل واللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر صنعاء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم الخامس من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. ذكر البيان أن القائد كيم جونغ إيل بذل الجهود والهمم عديمة الخلل والملل بعد حياته من أجل توفير السعادة للشعب وبناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد الوطن وتنفيذ استقلالية العالم. هذا وبالمناسبة ذاتها أدلى جون أرني هالدورسون السكرتير العام لجمعية الصداقة والثقافة الأيسلندية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم السابع من الشهر الجاري.